فسوي فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى بقادر على أن يحيي الموت أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل من

لسانا وشفتين وآتيناه اقتحم العقب ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبي فك رقبي فك رقبي فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة فلا اقتحم العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقب وما أدراك ما العقب وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة وما اقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما يا مولانا.